لولا كتاب من الله سبق في أنه لا يعذب أحدا ولا يؤاخذ أحدا إلا بعد تجريم. لأننا حتى في التشريع البشري نقول لك إيه؟ لا عقوبة إلا بتجريم، بتعاقبه ليه؟ لأنه ارتكب جريمة. ومين اللي قال إنها جريمة؟ النص قال من فعل كذا يبقى مجرم، يبقى لازم قبل العقاب يكون إيه؟ تجريم. يبقى لا عقوبة لا عقوبة إلا بتجريم، ولا تجريم إلا بإيه؟ والنص ما كانش جه. أدي لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، لولا هذا الكتاب كنت أخلي إيه؟ أخذكم بعذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم.